الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن ولعله يكون الأخير من تعليقنا على كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال الراوي: أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: لم أجد هذا الحديث بعد طول البحث والتتبع، ويظهر لي أنه سقط من إسناده شيء، وأن يكون أصله أخبرنا ابن عيينة بإسناد عن طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إلى آخره لقول الشافعي بعد ذلك. ونحن نعرف فقه طاووس، فإنه لا مناسبة له إلا أن يكون طاووس هو الذي روى الحديث منقطعا، فلم يذكر إن كان سمعه من صحابين أم من غيره، ولذلك كان إسناد الحديث ضعيفا لأنه مرسل. وطاووس، وطاووس من كيسان الحميري اليماني من كبار التابعين وفقائهم، مات سنة 600 بمكة عن 94 سنة رحمه الله. قال الشافعي: وهذا منقطع، يعني هذا إسناد منقطع، ونحن نعرف فقه طاووس، ولو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا واضح أن مقاله الشيخ أحمد شاكر يعني هو الصواب، لأنه واضح أن طاووس لم يذكر أصلا في الحديث. فإذا ما سبب ذكر طاووس هنا إلا أن اسمه سقط من الإسناد. قال: ونحن نعرف فقه طاووس، ولو ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله تعالى. قال: لا يمسكن الناس علي بشيء، ولم يقل لا تمسكوا عني، بل قد أمر أن يمسك عنه، وأمر الله عز وجل بذلك، يعني أن يروى عنه. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، يعني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى عباس بن عبد المطلب وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول: ما ندري، هذا ما وجدنا في كتاب الله عز وجل اتبعنا. وأبو النضر سالم بن أبي أمية، يقال لو تجد في بعض الأسانيد سالم أبو النضر، هكذا سالم أبو النضر، يعني بالاسم والكنية يعني بعد الاسم. وأبو أمية التيمي، هو سالم بن أبي أمية التيمي مولى عمر بن الله التيمي، تابعي صغير ثقة، مات سنة 27. وعبيد الله بن أبي رافع هو تابعي ثقة، وأبوه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت. وهذا الحديث معروف ومشهور حقيقة، ورواه الشافعي رحمه الله وسيرويه ثانية، ومعنى اللفظين واحد. حديث رواية الحاكم من طريق مالك عن أبي النضر بلفظ: لا أعرفن الرجل متكئا يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما ندري، هذا هو كتاب الله وليس. وحديث حديث صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر. وروى الإمام الشافعي في الرسالة في مواضع كثيرة، وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وماجه وغيرهم. طيب، وقد أمرنا باتباع ما أمرنا به، يعني نحن مأمورون باتباع ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، وفرض الله ذلك في كتابه على خليقته، وما في أيدي الناس من هذا إلا ما تمسكوا به عن الله تبارك وتعالى، ثم عن رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عن دلالته. هذا هو الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي إما أوامر الله في كتابه الكريم أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أو الدلالات المأخوذة عن الكتاب والسنة. ولكن قوله إن كان قاله لا يمسكن الناس علي بشيء يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس، فقال لا يمسكن الناس علي بشيء الذي لي أو علي دونهم، فإن كان علي ولي دونهم لا يمسكن به. وهذا ما يسمى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه صنف الإمام السيوطي رحمه الله كتابه الخصائص بخصوص صلى الله عليه وسلم لم نؤمر باتباعه فيها، إما أنها من الأمور المشددة وإما أنها من الرخص. طبعا هذا يحتاج أيضا إلى دليل قاطع في هذا الأمر. أما الدعوة هكذا، وقد دعا كثير من العلماء أمورا فيها نظر، يعني دعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيح له كذا وكذا وكذا وحرم عليه كذا وكذا وكذا، لكن لم يأتي دليل على ذلك على أي حال. لكن من الأمور التي هي قطعية زواجه من أكثر من أربع، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم يواصل الوصال في الصوم وهكذا، يعني مثل هذه الأمور. لكن قوله طيب، وذلك من أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد النساء، سبحان الله ذكرها الشيخ، أنا لم أطلع على هذا، وإن يستنكح مرأة إذا وهبت نفسها له. الشيخ هو الإمام الشافعي رحمه الله ذكر هذه الخصائص. قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فلم يكن لأحد أن يقول قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع، لا، لأن الله عز وجل أباح له ذلك. ونكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بغير مهر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية من المغانم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لقد بين في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك له دون، خالصة لك من دون الناس. وفرض الله عليه أن يخير أزواجه في المقام معه والفراق، فلم يكن لأحد أن يقول علي أن أخير امرأتي على ما فرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله، يعني كان هذا حديثه قد ثبت، لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، لا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمره وافترض عليه أن يتبع ما أوحى إليه، ونجعل أن قد اتبع. فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله عز وجل في الوحي اتباع سنته فيه، فمن قبل عنه فإنما قبل بفضل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخبرنا عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز سأل بالمدينة فاجتمع له على أنه لا يبين حمل في أقل من ثلاثة أشهر. وصدقة بن يسار الجزري هذا سكن مكة، وهو من الثقات، وهو عم محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، خلافا لمن رد ذلك، لأن ابن إسحاق روى عنه في السيرة حدثني عمي صدقة بن يسار. وعمر بن عبد العزيز هو الإمام العادل الخليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز الشهير ابن مروان ابن الحكم ابن أمية، وأمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، فأمه يعني هو حفيد عمر بن الخطاب من جهة أمه. طيب، وهذا الكتاب هذا الحديث ليس له صلة بما قبل ولا بما بعد، يقول الشيخ أحمد شاكر، ولا أعرف وجه ذكره، ولا لو كان مكتوب من حيث الكتاب بسبب الأسباب ثم ظن بعض الناس خير منه فأدخله في صلبه. أيوة صحيح، معه حق. ما علاقة سأل بالمدينة فاجتمع له على أنه لا يبين حمل في أقل من ثلاثة أشهر لا يريد من الإجماع يعني مثلا. قال الشافعي إن الله عز وجل وضع نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل عليه، وأنه لا يخالف كتاب الله، وأنه بين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله وبيان ذلك بكتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قل يعني قل لهم يا رسول الله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى لي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فيعني هذه الآية واضحة، وقال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك، إذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لنا نحن أولئك الذين يأتون يقولون نريد تجديد نجتهد نجتهد ماذا نغير دين الله؟ إذا كان الله عز وجل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يقوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، انتبه هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والخطاب لمن بعده وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصمه الله، الله عصم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يغير أو يبدل، وما نحن فلسنا معصومين، والخطاب لنا قبل لنا يعني لنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مثل هذا في غير آية، وقال عز وجل من يطيع الرسول قد أطاع الله، وقال فلا وربك لا يؤمنون الآية. قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا الدراوردي عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي إمام من أئمة المدينة عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله عز وجل به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهاكم عنه. فهذا فيه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته وأدى كل ما عليه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه الإمام الشافعي أيضا في الرسالة، وهو حديث صحيح. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتي الأمر مما أمر به أو نهيت عنه ويقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. ومثل هذا أن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة جملة واحدة، طيب جملة في كتابه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما أراد الله تعالى من عدد الصلاة ومواقيتها وعدد الركوع وسجودها وسنن الحج وما يعمل المرء منهم وأي المال تؤخذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه. وقال الله عز وجل والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، وقال عز ذكره الزاني والزاني كل واحد منهما مئة جلدة. فينصرنا إلى ظاهر القرآن وقطعنا من لزمه سرقة وضربنا كل من لزمه الزنا مئة جلدة، وما قطع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتطع في أقل منه ورجم الحسنتين لم يجلدهما، استدللنا على أن الله عز وجل إنما أراد القطع والجلد بعض السراق وبعض الزنات دون. ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين، والمسح على الخفين يمنعه كل المبتدعة سبحان الله شيعة إمامية وزيدية خوارج باضية كل هؤلاء يمنعون المسح على الخفين. قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوسيكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين استدلنا أن فرض الله عز وجل غسل الرجلين إنه فرض على بعض المتوضئين وأن المسح من أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم. لا يدرأ القطع عن بعض السر وجل المئة عن بعض الزنا، والفرض عليه أن يطبق عليه أن يجلد ويقطع، والفرض عليه أن يجلد ويقطع. وهذا مذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فإنه جلد قال جلد بكتاب بسنة رسول الله وقطعت بكتاب أو ورجمت بكتاب الله، هذا جمع بين الرجم والجلد. فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق الكتاب المسح على الخفين، يعني هذا يحتج به من لا يرى المسح على الخفين، هذا الأثر في إنكار المسح على الخفين، الأثر في إنكار المسح على الخفين. وهو طيب بأن حكم الكتاب يعني أن القرآن نهى عن مصحف، وأمر بغسل القدمين وهم قدموا على غيره وسابق، فلا يرخص في المصري في تقديم شيء آخر من الأحكام من الأخبار عن الكتاب. الكتاب ناقل المصحف على الخفين، مروين عن ابن عباس يقولون روى ابن أبي شيبة الإسناد عن إكرمة عن ابن عباس كما ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الغاية، وكذلك عن رسول الكبرى، وقد رد عطاء ذلك على إكرمة لأنه رأى ابن عباس يزع على الخفين. طيب، وقال البيهقي ويحتمل أن يكون ابن عباس قال ما رواه منه إكرمة، وأنه لما جاءه الثابت من الرسول صلى الله عليه وسلم انه مسح على نزول المائده قال ما قال، فروى بهذه ايضا عن ابن عباس الاسناد الصحيح ان قال بالمسح عليها وللمسافر ثلاث ايام وللمقيم يوم وليله. ولهذا فهذا دليل اخر على ضعف الروايه الاولى او قرينه على رجوعه عنها ان صحت، يعني ان صحت هذا فعلي صحيحة، وإلا قد تكون غير صحيحة لأن القرائن تدل على عدم. طيب، ما فائده هناك كانوا يقولون كانهم حديث جرير بن عبد الله البجلي لأنه استمر بعد المائدة، وحديث جرير روى مسح والمائدة، فالفائدة نزلت، فالمائدة نزلت قبل مسح المثبت، فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت في الحجاز في غزاة تبوك، والمائدة قبله. وإن زعم أنه كان فرض وضوئه قبل الوضوء الذي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض وضوئه بعده فنسخ المسح، فليأتينا بفرض وضوئين في القرآن. هات أين هذا المسح؟ أين هذا؟ فإن لا نسلم لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا. وإن زعم أنه مسح قبل أن يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء، ولا نعلمها كانت حقا إلا الوضوء. فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟ أين نجد المسح الكتاب يقول بالمسح بعدم المسح على الخفين وأنه يقول بغسل الرجلين؟ هذا مع قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه يعني أيضا يعني دليل قوي. المسح فأي كتاب؟ المسح كما وصفنا من استدلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان تميز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرائض الله تبارك وتعالى مثل ما وصفنا من السارق والزاني. قال الشافعي ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن، والله تعالى الموفق. وهذا المعنى أكده وقرره في الرسالة، فلعلكم يعني طالعتم ذلك. وأخيرا صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الأصوليون أطالوا الكلام في هذا الباب، أطالوا النفس في صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله وأصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي له، يعني الأصل في النهي التحريم حتى يأتي ما يدل على غير ذلك. إذن الأصل في النهي التحريم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم، يعني الكراهة أو تنزه. إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار. ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم تختلف فيه المسلمون، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة، وقد يمكن أن يجهل بعضهم سنة قد يجهلها البعض، لكن أن يجهل المسلمون جميعا طبعا هذا لا يكون، وإلا كيف تكون السنة وكذا ويجهل جميع المسلمين. فمن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه، يعني عامة أهل العلم، أنه نهى عن الذهب بالورق إلا ها والمبادلات التجارية، الصرف بين الذهب والفضة وجميع الأموال يجب أن يكون يدا بيد وإلا كان ربا نسيئا، وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وهذا ربا فضل وربا نسيئا إذا خولف. ونهى عن بيعتين في بيعة، يعني أن تأتي المحل و تشتري حالا أو مؤجلا من غير أن تقطع، حال كم ومؤجل كم، هذه بيعة ثانية في بيعة. فقلنا والورق هنا يعني الفضة، الورق والفضة، إذا تبايع المتبايعان ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ. وكانت حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه صار محرما. وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بمن عقدت، يعني مفسوختان بالعقدة التي عقدت، وهي عقد البيع متضمن بيعتين، وهو أن أبيعك على أن تبيعني، يعني أنا أبيعك وبشرط أن تبيعني، هذه أيضا من أنواع بيعتين في بيعة، لأنه إنما عقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل، فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم، وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة ونكتفي بهذا منها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة، الشغار من شغر الشيء فرغ، وهو أن أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، زوجك ابنتي على أن تزوج ابنتك، وله صور. وأما المتعة فهي النكاح المحدد بالزمن. طيب، هذا يفعله الشيعة، الشيعة الإمامية هم الوحيدون الذين يقولون به، لكن الزيدية لا يقوم به وينكرونه، بل وينكرون الرواية تفتي عن آل البيت، ولهم روايات عديدة عن أئمة آل البيت تحرم المتعة، وهذا هو الصواب، وهو الذي عندنا في كتبنا أيضا عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فمن عقدت على شيء محرم علي ليس في بيني النبي صلى الله عليه وسلم، لأني قد ملكت المحرم بالبيع بالمحرم، فأجرينا النهي مجرا واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه، فمسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغارة كما مسخنا البيعتين. طيب، الكلام هنا ليس منضبطا كما يقول الشيخ أحمد شاكر، قال ونهى النبي، يعني هذه العبارة فيها يعني قلق ويمكن أن نرتبها بهذه الطريقة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أعقد على شيء غير محرم علي ليس في ملكي، ولا يزال مضطربا في خطر. يعني جميع حكم واضح. وهنا حاشية طويلة ذكرها وأتى بها من الرسالة، يقول: لاضطراب النسخة المخطوطة في هذا الموضع ننقل هنا كلام الشافعي في الرسالة إيضاح المقصود. قال: كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من معنيين، النكاح والوطن بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب، وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون من رضا المتزوج لا فرق بينهما. فإذا جمع النكاح أربعا: رضا المزوجة الثيب والمزوج، وأن يزوج المرأة وليها بشهود، حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله. وإذا نقص النكاح واحدا من هذا كان النكاح فاسدا، لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه الذي يحل به النكاح. ثم قال: أما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح، إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح منسوخا في نهي الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن النكاح بحالات النهى عنها. ثم ذكر أن لذلك فكل نكاح كان من هذا لم يصح، وذلك أن أو نهي عن عقده، وهذا ما لا خلاف أهل العلم. ومثل الله على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح المتعة، فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنها المحرمة أن ينكح أو ينكح المحرم الذي يكون من الأنصار. فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها، بمثل ما وسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله. ثم قال: ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه، وذلك أن أصل المال، أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما حل به، وما حل به من البيوت ما لم ينهى عنه، ما لم ينهى من مال الرجل لأخيه. طيب، ما لم ينهى عنه، ما لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع محلا، محلا ما كان محرما ما رجل لأخيه، ولا يكون مصير بالنهي تحل محرما، ولا تحل إلا بما لا يكون معصية، فهذا يكون في عامة غيره. يعني هذا واضح، هذا الأمر واضح بفضل الله سبحانه وتعالى. ومما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض، واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال في سنته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبا هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أي في الصحيحين وفي الموطأ. فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول، فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره. فلما قالت فاطمة بن قيس، يعني أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فلما قالت فاطمة بن قيس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها، اثنينهم خطبوها، جاء الرجلان وخطبا السيدة أم حبيبة، أم فاطمة بنت قيس، معاوية أبو الجهم. معنى ذلك أنه نهى عن خطبة الرجل وخطبة، إذا تراكنا واطمأنا إلى بعضهما، أما قبل ذلك لا، مجرد أن يتكلم هذا يتكلم لا. هي تنظر الآن لا زالت لم تقرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. قال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله في خيرا واغتبطت به، يعني فرحت به. هذا الحديث معروف مشهور، واضح. قصة فاطمة بنت قيس واضح معروف مشهور، استدلنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهي عن الخطبة حين ترضى المرأة، فلا يكون بقي إلا العقد. فيكون إذا خطب أسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا، وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينه بينها وبين الخاطب. ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على السلام، ولكن أخبرته بالخطبة استشارته، فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترضى ولم ترد، يعني لا زالت لم تقرر. فإذا كانت المرأة في هذه الحال جاز أن تخطب، وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال أو التي لو زوجها فيه الولي جاز نكاحه. إن قال قائل: فإن حالها إذا كانت بعد أن تركنا في نعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركنا، وكذلك حالها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب، وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة وكانت امتنعت فسكتت والسكات لا يكون رضا. فليس هنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرت الاستدلال، ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرفت على غير خاطبها الأول أي خطبها حتى يترك الخاطب الأول. واضح جدا هذا الكلام. طيب ثم يتفرق نهي النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين: فكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله، فأحدث الرجل في حادث منهي عنه لم يحله وكان على أصل تحريمه إذا لم يأتي من الوجه الذي يحله، وذلك مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهم، وأن النساء ممنوعة من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الورثة بما يحل من بيع أو هبة أو غير ذلك، وأن النساء حرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح. فإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيه ما اشترى قائم بعينه، لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل به منه ولا يحل المحرم. وكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة، وما نهيت عنه من فعل شيء في ملكي أو ما نهيت عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بمكان فذلك نهي اختيار. وإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ولا يكون قد ترك الاختيار ولا يحرم فعله ولا ما كان مباحا له. طيب وذلك أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل ابن الرسالين ولا يعرس على طريق على قناة الطريق، يعني كل حر من الآداب ليست من المحرمات. إذا لا فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قناة حكم بالفعل الذي فعله إذا كان عليه ذلك الطعام عليه، وذلك الطعام غير الفعل أن الطعام غير الفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلالا، فلا يحرم الحلال عليه إلا بأن عمي أو قضى أو بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل، عفوا، فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل. هو مثل ذلك النهي عن التعريس على الطريق العام، على الطريق له مباح، وهو عاص بالتعريس على الطريق، ومعصيته لا تحرم عليه الطريق. وإنما قلت يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب العظيم، كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله، متوفى سنة 204. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، ويتقبل منا ومن أصلح أعمال. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.